إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. العزائم الفرائض التي لا ينبغي المسلم أن يتساهل فيها، فكيف ربنا بحب من عباده أن يقوموا بهذه الفرائض، كذلك بحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص، لأن هذا بيأكد أن الإسلام يسر. فعلا هذا بيقول بعض الناس، خاصة في بعض الأيام مثلا في الصيف، مثلا لابس إنسان بيعرف ليش يمسح، يمسح مشان اتباع رخصة، مو مشان لأنك أنت بحاجة، اتباع لرخصة، واتباع لرخصة معناه أنك أنت خضعت لحكم الشرع وأثبت عبوديتك لله عز وجل، لأنه الإنسان لما بيتبع هواه فكأنه اتخذه إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلما بيترك الرأي تبعه هواه بحكم الشرع بيخضع، هذا هو العبد الحق لله عز وجل. فالرخص يستحب أن يأتي بها المسلم بس ما يجعل ديدنه، شايفون؟ لأنه ألا مثلا غسل الرجلين سنة والمسح سنة، كيف كان يفعل الرسول عليه السلام؟ طارة ليه؟ في ناس ما بيعرفوا مسح بصد مسح على الجوربين، ما بيعرفوا إطلاقا لا صيف ولا شتي، هذا يعني أثر من آثار الجهل. والسلام عليكم. وشاف العلم رخصة شيخ ركبان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.